والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. الكتاب الثاني كما هو معلوم لديكم كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى باب الوضوء أو باب صفة الوضوء. قال رحمه الله باب صفة الوضوء. وقوله صفة الوضوء يعني الكيفية التي يكون عليها الوضوء، أو كيف تتوضأ أيها المسلم. يبين ذلك رحمه الله تعالى. قال باب صفة الوضوء، ولا بد هنا في نطق هذه الكلمة من ضم الواو. نقول ماذا؟ الوضوء، ولا نقول الوضوء، لأن اللغة العربية إذا تكلمت بكلمة ماذا فإن لها معنى، ففرق بين أن تقول الوضوء وبين أن تقول الوضوء، لأن الفتح الوضوء هو الماء، والوضوء هو ماذا؟ فعل الطهارة، والوضوء المعروف. ومن هنا نأخذ قاعدة أن ما كان على وزن فاعول فهو اسم لما يفعل به الشيء أو الشيء الذي يفعل به، وأما فعول بضم الفاء فهو اسم للفعل. وهذا يعني قاعدة مهمة تفيد طالب العلم، لنتمر به أسماء كثيرة مثل هذا. مثال ذلك كلمة سحور وسحور. الآن أنت عندما أقول لك مثلا ما تأكل الآن، هل تقول أأكل السحور أو أأكل السحور؟ السحور بالفتح، لأن الفتح هو اسم للشيء الذي يفعل به، وأما بالضم السحور فهو فعلك أكلك، يعني الأكل هو في حد ذاته يسمى سحورا. ومثل هذا كثير، مثل الوضوء الوضوء والطهور والطهور والسحور والسحور والوجور والوجور، فكلها ماذا لها نفس ماذا الحكم على هذه القاعدة. إذن فقوله رحمه الله باب صفة الوضوء يعني بضم الواو بمعنى الفعل، وهو لغة الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والجمال والنظافة. وأما في الشرع فالوضوء هو التعبد لله تعالى، هو التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة، يعني أعضاء دل الشرع يعني على غسلها، بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. إذن هذا هو الوضوء من ناحية الشرع، هو التعبد لله جل وعلا بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، يعني كما بينها الشرع وحددها الشرع، هذا معنى الوضوء في الشرع. قال الشيخ رحمه الله وهو أن ينوي، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. وقوله هنا وهو أن ينوي، النية محلها القلب، النية محلها القلب، وهذا باتفاق أئمة المسلمين على أن النية محلها القلب، وهذا في جميع العبادات، وهي جنس القصد والعزم. النية هي جنس القصد والعزم، يعني الإنسان إذا قصد شيء أو عزم على فعله فقد نوى، أو عزم على فعله فقد نوى. لذا لو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى بقلبه ماذا؟ كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ. لذلك يقول العلماء بأن النية محلها القلب، لذلك الإنسان إذا مثلا أحضر إناء للوضوء فهذا إذا نوى الوضوء، فلا يلزم أن يقول نويت الوضوء لصلاة الظهر أو نويت الوضوء لصلاة العصر، بل أنه لو تلفظ بها بهذه الصفة ماذا لوقع في البدعة. وإنما النية هي من جنس القصد والعزم، فإذا أنت الآن نويت الوضوء يعني عزمت وقصدت الوضوء، وذلك بإحضار الإناء وملئه بالماء ووضعه بجانبك ثم بدأت تتوضأ، فهذه هي نية الوضوء، ولا يحتاج منك أن تقول نويت الوضوء لصلاة الظهر أو نويت الوضوء لصلاة العصر أو نحو ذلك، لأن النية محلها القلب. لذلك قال الشيخ وهو أن ينوي رفع الحدث، وسبق أن عرفنا الحدث بأنه وصف قائم بالبدن يمنع ماذا من الصلاة ونحوها مما تجب له الطهارة، هذا هو الحدث، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تجب له الطهارة. قال رحمه الله رفع الحدث أو الوضوء بالصلاة ونحوها، ثم قال رحمه الله والنية شرط لجميع الأعمال، النية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. ما هو الدليل على أنها شرط؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخنا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله أولا النية، النية هذه يتكلم عليها العلماء الذين يتكلمون في الفقه، ويتكلم عليها العلماء الذين يتكلمون في باب العقيدة والتوحيد، وكل قسم من أهل العلم إذا تكلموا عليها في باب فلهم منهج خاص في الكلام عليه. فمثلا أهل الفقه يتكلمون على النية من جهتين، أهل الفقه يتكلمون على النية من جهتين، الجهة الأولى من جهة تمييز العبادات بعضها عن بعض، من جهة تمييز العبادات بعضها عن بعض، مثلا رجل أراد أن يصلي فهو الآن سينوي، هل سيصلي الظهر أو يصلي العصر، سيصلي نافلة يصلي فريضة، إذن فيتكلم عليها هذا الباب يتكلم عليه الفقهاء من جهة تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو سيصلي أو أنه سيصوم سيزكي أو نحو ذلك، إذن يتكلم عليها ماذا الفقهاء. ومن جهة تمييز العبادات عن العادات، من جهة تمييز العبادات عن العادات، أنا مثلا سأدخل للحمام وأغتسل، لكن ما هذا الاغتسال؟ هل هو اغتسال من جنابة فيكون عبادة، أو اغتسال للتبرد مثلا في الصيف فيكون عادة؟ فلذلك يتكلم عليها الفقهاء من هذا الجانب. إذن الفقهاء يتكلمون على النية من جهتين، أولا من جهة تمييز العبادات بعضها عن بعض، هذه صلاة هذه صيام هذا زكاة هذا حج أو هذا فرض هذا نفل ونحو ذلك، ويتكلمون عليها من جهة تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة. وأما أهل العقيدة فيتكلمون على النية، على النية من جهة تمييز المقصود بالعمل، يتكلمون عليها من جهة تمييز المقصود بالعمل، أنا عندما أصلي أو عندما أتصدق أو عندما أحج من أقصد بهذا العمل؟ هل تقصد وجه الله سبحانه وتعالى أو تقصد غيره؟ هل تقصد مراد المخلوقين أو نحو ذلك؟ إذن فمن هذا الجانب يتكلم عليها أهل العقيدة، يتكلم عليها أهل العقيدة، والمؤمن يقصد بجميع عمله وجه الله سبحانه وتعالى، في أي عبادة يقوم بها يريد بذلك مرضات الله جل في علاه. ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي هو حديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إذن فقوله إنما الأعمال بالنيات هذه جملة، ومعناها أي أن صلاح العمل وفساده، أي أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، أي أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني حتى يكون هذا العمل تعرف بأن عملك صالح أو أن عملك فاسد بحسب ماذا؟ هذه النية المقتضية لإيجادك. لماذا أنت قمت بهذا العمل؟ فهذا يحاسب به المرء نفسه حتى يعرف عمله صالح أو فاسد. فإن كان الدافع له على العمل مرضاة الله سبحانه وتعالى هذا عمل صالح، وإن كان الدافع له على هذا العمل مراءة الخلق ونحو ذلك من أغراض الدنيا فهذا عمل فاسد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة. ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وعقاب العامل على عمله بحسب نيته الفاسدة. هذا معنى قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي يثيبه الله سبحانه وتعالى، الذي يعمل عملا يكون فيه مخلصا لله ويكون هذا العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يثيبه الله سبحانه وتعالى بحسب هذه النية الصالحة. وأما الذي يخلط في عمله فيدخل فيه المراءة ويدخل فيه شيئا من البدع ونحو ذلك، فهذا يعاقبه الله سبحانه وتعالى على عمله بحسب نيته الفاسدة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشيخ رحمه الله ثم يقول، من الذي يقول؟ يعني الذي يريد أن يتوضأ. إذا أردت أن تتوضأ تقول، ماذا تقول؟ قال الشيخ رحمه الله يقول بسم الله. الذي يريد أن يتوضأ يقول بسم الله. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يعني أقوى ما ورد في بيان هذه السنة، يعني التسمية عند الوضوء، هو حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. عيد الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني الذي لا يتوضأ فليس له صلاة، حتى لو صلى صلاة باطلة كأنه لم يصلي. ثم قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فظاهر هذا الحديث أن الذي يتوضأ ولا يقول بسم الله فإن وضوءه باطل، هذا ظاهر الحديث. لكن قال أهل العلم بأن النفي هنا هو نفي للكمال، هو نفي للكمال، يعني لا وضوء كامل، لا وضوء كامل، لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. لماذا قالوا لا وضوء كامل؟ لماذا قالوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك الرجل المسيء في صلاته، ذاك الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فدخل فصلى بسرعة ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم ذهب وأعاد نفس الصلاة، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم صلى مرة ثالثة، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كيفية الصلاة وكيفية ماذا؟ التطهر. فالشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم، قوله فتوضأ كما أمرك الله عز وجل، قال له توضأ كما أمرك الله عز وجل. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بالوضوء ماذا قال في آية الوضوء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني لم يذكر هناك فيها تسمية، فقالوا هذا هو الذي صرف ذلك ماذا النفي ماذا من البطلان إلى ماذا أنه نفي للكمال، أنه نفي للكمال. والحديث يعني هذا أخرجه أبو داود عن رفاعة بن رافع، وهو يدل يعني على مطلق الشرعية. لذلك قالوا الحديث الذي معنا حديث أبو هريرة يدل على مطلق الشرعية، وأقلها أن يكون ذلك مندوبا. إذن فالمراد بالنفي في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه محمول على نفي الكمال، محمول على نفي الكمال. وهنا قاعدة يعني تفيد طالب العلم، وهذه القاعدة هي أن النفي يكون أولا لنفي الوجود. إذا وجدت نفيا فالأصل فيه أنه نفي الوجود، ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أول ما يحمل النفي على أنه ماذا أن الصلاة باطلة، أو أي نفي في حديث آخر تجده، فالنفي أول ما يحمل عليه نفي الوجود. فإن إذن أول ما يكون لنفي الوجود، ثم لنفي الصحة، ثم لنفي الكمال، ثم لنفي الكمال. إذن فقوله لا صلاة لمن لا وضوء له، إنسان لم يتوضأ ثم صلى، فقولنا لا صلاة هذا نفي للوجود أو نفي للصحة أو نفي للكمال؟ نفي للصحة، ليس نفي الوجود لأنه صلى، لكن الآن هل صلاته صحيحة؟ صلاته باطلة. إذن فأول ما يحمل النفي على نفي ماذا؟ الوجود. لكن إن وجد ننظر، فهنا نقول هذا نفي للصحة، إذن لا صلاة صحيحة، معنى قوله لا صلاة لمن لا وضوء له يعني لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له. لماذا؟ لأنه قد صلى، إذن الوجود موجود لكنها غير صحيحة، فلا تفيد صاحبها. وأما قوله هنا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هنا ماذا يعني الوجود هي موجودة والصحة صحيحة بدليل حديث المسيء صلاة، فلذلك قلنا النفي هنا يحمل على نفي الكمال، فالنفي يحمل على نفي الكمال. ولهذا يعني ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وفي رواية عن أحمد إلى أن التسمية عند الوضوء سنة، قالوا التسمية عند الوضوء سنة. وفي رواية أخرى عند أحمد أنها واجبة، وبها قال الشوكاني والألباني وغيرهم من العلماء. لذلك قال الشوكاني أو غيره قال يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. ومن هنا نحن يعني نخرج بهذه الفائدة أنه ينبغي على من أراد أن يتوضأ أن لا يفوت على نفسه هذه الفرصة فيسمي الله سبحانه وتعالى، لكن إن نسي وضوءه صحيح. مثلا أنا سأتوضأ أقول عند قبل الوضوء بسم الله، لكن قدر الله أني نسيت، ثم في أثناء وضوئي لما وصلت إلى غسل وجهي أو غسل يدي تذكرت أقول بسم الله، لكن لو أني أكملت الوضوء ونسيت بسم الله نقول الوضوء صحيح، لكن فوت على نفسه فضيلة، فوت على نفسه سنة. وأخذ أهل الظاهر يعني بظاهر الحديث وقالوا من لم يسمي فوضوءه باطل، أخذ أهل الظاهر بهذا الظاهر قالوا أنه من لم يسمي فوضوءه باطل، لكن الصحيح وما عليه جمهور أهل العلم من أنها سنة، من أنها سنة، والسنة يحرص عليها مبتغي الأجر واتباع السنة. إذن قال ثم يقول بسم الله، قال الشيخ رحمه الله ويغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدمته من مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه، يعني سباحتيه هذا هي الأصل أن هذه التي تسبح، ثم ذكرت هذه معها ماذا فسميت سباحتين من باب التغليب، في أذنيه، ويمسح بهما ويمسح بإبهامه ظاهرها، يعني بالإبهام هذا الإبهام ماذا يمسح، عفوا هذا الإبهام يمسح به الظاهر تاع الأذنين، ويمسح بإبهامه ظاهره، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. إذن الشيخ ذكر هذه الصفة ماذا مجملة، وقد جاءت أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حقيقة هذه الصفة التي ذكرها الشيخ. والدليل على هذه الصفة هو ما رواه حمران مولى عثمان بن عفان، حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عثمان أنه رأى عثمان رضي الله ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه دعا بإناء، عثمان رضي الله عنه دعا بإناء، والإناء هو الوعاء يعني الذي فيه الماء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، يعني أفرغ على كفيه ثلاث مرار يعني ثلاث مرات، فغسلهما يعني غسل يديه رضي الله عنه وأرضاه، ثم أدخل يمينه في الإناء، أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنشق، مضمض مضمض يعني إدخال الماء في الفم ثم تحريكه فيه، واستنشق إدخاله ماذا في الماء في الأنف، ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هذه كلها فعلها ثلاثا ثلاثا، ويديه إلى المرفقين، يعني وغسل يديه إلى المرفقين، والمرفق يعني هذا المفصل الذي يكون بين العضد والذراع، ثم مسح برأسه، مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثة مرار إلى الكعبين، ثم قال، يعني الذي فعل هذا الفعل كله من؟ عثمان رضي الله عنه وارضاه، ثم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا فيه فضيلة ماذا القيام بهذه العبادة، عبادة الوضوء، وإن كان كثير منا يغفل على أن الوضوء عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فكثير منا يتوضأ ويغسل يديه ثم يذهب يصلي ويغفل على أن الوضوء عبادة يتقرب بها إلى الله، بل فيها هذا الفضل العظيم، يعني أنك لو توضأت بهذه الصفة ثم صليت ركعتين تبتغي بهما وجه الله سبحانه وتعالى، ما هو الجزاء؟ غفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذا فضل عظيم نغفل عليه حقيقة، نغفل عليه كثيرا، بل ربما الإنسان لا يحدث نفسه بهذا الأمر أصلا. فلذلك يعني ينبغي بالمسلم أن يحرص حال الوضوء أن يستحضر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستحضر أنه في عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فإذا استحضر هذا الأمر ثم صلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يحدث نفسه بمشاغل هذه الدنيا، يخليها كلها وراء ظهره ويقبل على الله سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين بهذه الكيفية، فإنه ماذا يغفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه الصفة قال عنها الشيخ رحمه الله: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري رحمه الله: كان علماؤنا يقولون، كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. أسبغ يعني أتم، هذا أكمل صفة للوضوء، أن تغسل يعني ثلاث مرات، كل عضو تغسله ثلاث مرات إلا يعني مسح الرأس، فيكون مرة بالإدبار ومرة بالإدبار وبالإخبار. لكن ننبه هنا إلى أمر أيضا يتعلق بالوضوء، وهو أنه يجوز غسل أعضاء الوضوء مرتين مرتين. يجوز أنك تغسل وجهك مرتين، وأنك تستنشق وتستنثر مرتين، أو تتمضمض مرتين، أو تغسل يدك ماذا إلى المرفقين مرتين، فهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قال أبو داود، أولا قال أبو داود باب الوضوء مرتين مرتين، قال أبو داود في كتابه السنن قال باب الوضوء مرتين مرتين، ثم ذكر تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، يعني غسل الأعضاء مرتين مرتين. إذن فأسبغ الوضوء وأتمه وأكمله أن تغسل ثلاث مرات، لكن لو غسلت مرتين وضوءك صحيح، وهو موافق للسنة أيضا، وهو موافق للسنة أيضا بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، والحديث صحيح. أيضا تنبيه آخر، ويجوز غسل أعضاء الوضوء أيضا مرة مرة، يجوز غسلها مرة مرة. قال أبو داود في سننه أيضا باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرة مرة. ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ألا أخبركم بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخبر أصحابه ابن عباس يريد أن يعلمهم هذه السنة، ألا أخبركم بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ له مرة مرة، يعني أنه أخذ ذلك من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توضأ المسلم وغسل أعضاء وضوئه مرة مرة فيجزئه ذلك ووضوءه صحيح، يجزئه ذلك ووضوءه صحيح بدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والمراد بالغسل حتى نتنبه هو ماذا؟ هو إجراء الماء على العضو ماذا الذي تغسله. أما من يدخل يده في الإناء ويمسح فهذا لا يسمى غسلا، يعني الغسل لابد أن يكون فيه إجراء الماء على ذلك العضو المغسول، تأخذ يعني شيء من الماء ثم تضعه عليه ثم ماذا تدلك ماذا بيدك. ويجوز أيضا وهو أمر آخر، يجوز غسل الأعضاء، يجوز غسل بعض الأعضاء مرة أو مرتين وبعضها ثلاثة، يجوز أن تغسل بعض الأعضاء مرة أو مرتين وبعض الأعضاء تغسلها ثلاثة، مثلا تغسل وجهك ثلاث مرات وتأتي يدك تغسلها مرتين، يجوز أيضا هذا الأمر، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال له، جاء رجل إلى عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال الحافظ بن حجر في تعليقه على هذا الحديث وهو مخرج في صحيح البخاري قال: وفيه أن الوضوء الواحد يكون بعضه مرة وبعضه مرتين وبعضه بثلاث. إذن فخلاصة ما خرجنا به في الوضوء أن أكمل الوضوء وأتمه وأسبغه كما قال الإمام الزهري رحمه الله هو أن تغسل الأعضاء ثلاثة ثلاثة. لكن قد يكون مثلا شخص عنده ماء قليل، يكون عنده ماء قليل فيمكنه ماذا؟ أن يغسل مرة مرة ويجزئه ذلك وضوءه صحيح. لكن حتى لو كان عنده ماء كثير وأراد مثلا أن يبين لأبنائه أو طلابه أو نحو ذلك يبين لهم السنة فيغسل مرة مرة أو مرتين مرتين فذلك ماذا؟ صحيح. وإذا أراد لوحده أيضا يطبق هذه السنة مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا فذلك أيضا فيه حرص على اتباع السنة ويؤجر عليه المتوضئ بإذن الله جل وعلا. ثم قال: والفرض من ذلك، يعني الفرض من ذلك يعني فرائض الوضوء، أن يغسلها مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. يعني أن مرة واحدة هذا فرض، لابد أن تغسل مرة واحدة هذه ماذا؟ الأعضاء. ما زاد فهو ماذا؟ سنة ويأخذ عليه ماذا؟ الأجر، يأخذ عليه الأجر. قال: وما زاد فهو مستحب. هذا لم يقله الشيخ، إنما يعني ذكرناه من كلام أهل العلم أن ما زاد على الواحدة فهو مستحب. قال: وألا يفصل بينها فاصل كثير عرفا. يعني ينبغي أن لا يفصل بينهما فاصل، إذن لابد أن يكون ذلك ماذا؟ موالاة، يغسل الأعضاء كلها متتالية دون أن يفصل بينها فاصل كثير. لأن بعض الناس مثلا قد يكون يتوضأ يغسل وجهه ثم يغسل يديه وتبقى يعني عليه رجلاه ومسح رأسه فيرن الهاتف يأخذ ويبقى يتكلم ربما نصف ساعة ويتكلم ثم بعد ذلك يرجع، هل يكمل هذا الوضوء؟ هذا خرج عن هذه العبادة وتكون أعضاؤه ماذا؟ قد نشفت. وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في درسنا القادم بإذن الله. لذلك قال الشيخ: وألا يفصل بينهما فاصل كثير عرفا. يعني هذا ماذا؟ كما هو متعارف عليه، بحيث لا ينبني بعضه على بعض. يعني بسبب هذه الإطالة لا يمكن أن يبني بعضه على بعض. وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، وهذه الموالاة يعني هي أيضا من فرائض الوضوء، وفرائض الوضوء بإذن الله جل وعلا سنتكلم عليها في درسنا القادم بإذن الله، ونذكر الأدلة عليها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.